ما طرى لك مرة تسأل ما طرى لك مرة تسأل أو تكلم أو تسلم أو تقول لي حتى كيفك في الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك ما طرى لك مرة تسأل ما طرى لك مرة تسأل أو تكلم أو تسلم أو تقول لي حتى كيفك في الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك وش بلاك ما كأن الشوق ذا وش بلاك ما كأن الشوق ذا ارتمى بحضنه هواك ولاك إن الحب قصة كنت نحياها معاك وش بلاك ما كأن الشوق ذاك وش بلاك ما كأن الشوق ذاك ارتمى بحضنه هواك ولاك إن الحب قصة كنت نحياها معاك إيه أبيك إيه أبيك واحتريك أحتريك إيه أبيك إيه أبيك واحتريك أحتريك تدري وش باقي لي الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك أكيد أدري خافي من فراقك للأسف أصبح أكيد ما طرالك مرة تسأل أو تكلم أو تسلم أو تقولي حتى كيفك للشتاء ضيعت صيفك وفربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك.